أسهرت عيني في هواك، أسهرت عيني في هواك. يا أبا القاسم أمان، يا أبا القاسم أمان، يا أبا القاسم أمان، يا أبا القاسم أمان. أسهرت عيني في هواك أمان أمان أمان، والقلب ولع ولع في عيني في هواك أمان أمان أمان، والعقل شارح شارح في بهاك، والله عالم والله عالم، وهو الذي قد ارتضاك قد ارتضاك للرسل خاتم للرسل والعقل شارح شارح في بهاك، والله عالم والله عالم، وهو الذي قد ارتضاك قد ارتضاك للرسل خاتم للرسل خاتم للرسل خاتم. أرجو يا ذا المكارم يا حبيب، أرجو وصالك يا حبيب، يا ذا المكارم يا حبيب، أرجو وصالك وصالك، أرجو وصالك وصالك، أرجو وصالك وصالك، أرجو أمان أمان أمان، أسهرت عيني في هواك، يا أبا القاسم أمان، يا أبا القاسم أمان، أسهرت عيني في هواك أمان أمان أمان. حاول رشادي أسرار تعيني في غواك أمان أمان أمان أسهر تعيني في هواك يا أبا القاسم أمان يا أبا القاسم أمان أسرار تعيني في غواك أمان أمان أمان صاحب الجاه العظيم أنت مرادي أنت مرادي أنت مرادي يا صاحب إني على العهد مقيم لديك خادم لديك خادم لديك والآل والصحب الكرام على الدوام على الدوام صلي وسلم يا سلام على التهام على التهام والآل والصحب الكرام على الدوام على الدوام أسرار تعيني في هواك أمان أمان أمان أسهر تعيني في هواك يا أبا القاسم أمان يا أبا القاسم أمان يا أبا القاسم أمان يا أبا القاسم أسرار تعيني في غواك أمان أمان أمان.